كفي عيون العسى من هداب وعيون وامسح عيونك بكحل الأمل وهدابا كفي دموع الأسى من هداب وعيون وامسح عيونك بكحل الأمل وهدابا ما عاد بتنادى مع أو عيش مغبون واهتمي في ثورتك للنصر جلابا الشوارع علينا المتاريس وعلنا الحل الواحد أرضي مش للتدنيس سدينا هالشوارع علينا المتاريس وعلنا الحل الواحد أرضي مش للتدنيس سدينا هالشوارع علينا المتاريس وعلنا الحل الواحد أرضي مش للتدنيس سدينا هالشوارع علينا المتاريس علنا الحل الواحد أرضي مش للتدنيس شيعنا شهيد الأقصى يما تزفت عريس وشهيدك يرضي بلادي عنا مقدس تقدير سدينا هالشوارع علينا المتاريخ علنا الحل الواحد أرضي مش للتدنيس سدينا هالشوارع ومشينا ومشينا للأمام ومشينا للأمام إيد بترمي قنابل إيد بترفع أعلام إيد بترفع أعلام عز الدين بيتحدى بعزيمة وإقدام جنين طلعت يما عادت عهد القسام سدينا هالشوارع علينا المتاريس علنا الحل الواحد أرضي مش للتدنيس سدينا هالشوارع وعلنا أعلنا كبير صغير أعلنا كبير صغير حق العودة لبلادي مع تقرير المصير مع تقرير المصير غير فلسطين ما بنقبل والبد يصير يصير وحلول الغاصب مرفوضة بقرار الجماهير سدينا هالشوارع علينا المتاريس أعلنا الحل الواحد أرضي مش للتدنيس سدينا هالشوارع وقسمنا حرية بدها دم حرية بدها دم لجل عيونك يا بلادي بنعطيها بنعطيها وما بنهتم نعطيها وما بنهتم لجل تعود إسلامية حرة والشمل التم نفديكي بالغوالي لا نمي ولا ندم نفديكي بالغوالي لا نمي ولا ندم نفديكي بالغوالي لا نمي ولا ندم صوم وجافينا يما النوم جافينا يما النوم والرب علينا شهيد Hey, hey. بأحلى لحن بيغني بأحلى لحن حبك يا قدس واجب. حنا شعب المجاهد ما نرضى بذل وهوى. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. سلام وين السلام بالدم صاغوا الكلام. سلام وين السلام بالدم صاغوا الكلام وردوا علينا بألغام. ردوا علينا بألغام ويحرم علينا نهادي. والثورة ثورة مساجد وحنا شعب المجاهد ما نرضى.